لا يمه زد حال ما عليك بكلفة قلبك مجتهنا من بها زينة التخليل ما شفيتي ما نكويتي ولا نضيتيهم في حرجة على اتفاق أرضا دي الهادي بالحسن تميل صايلة بمحاسن وجمال كواكب في سما صافي بنور حصن ضياء مالها عن وصاف متيل من بها ومروح جراح ليلتي كانت ما يقوام لمن قوى يلقام صلت الهيبة والتفضيل نوعو للصفرة كيسان كل عضرة لاحت بشواقة لحاف غطام جيدو غزلانات الليل طلقت دوايبها وهوات كتعب ونقيش على خدود هواتا وشفر على الورد ضليل يا الساقي وقاد ريال رد بالك والنوب على صغير عن مولا يا الساقي مازال الليل مال فلان عيد ليلة تكتم سولان مال حالك مالو قال لي مقواني حيران خاطري والساكن دهشان من بها قتالو المدام وحسن الحسن ونظر في الزين الفتان والهوى وهوالو كيف ما بين الماء والنار يوم انضعت بيعداه طالط الفدام جندرامي وقصاص الخيل تنتقل بطراق دوالوم على الحرب تشالي بقلوب كنصل قصام كلها جيد سيف سقيل بالزعامة والقوم بطال كنوي دا نحكيتي لا تجيب حمت ما في زمان الرعظم عسيل والفريد النايح رغاب من المولى يطلب الروح يا عدو الفداء اشنو من لالي قبيل هكذا كان يا سيدي بعشق الايام المشمران على سفيك دمام بالطعن والقمصان طيل قار ما يتختل صيد سيوبا والزين بحلت الصرار كسام والصفار مراه في القتيل يا الساقي وقال ريال رد بالك والنوب على تغيير على المولا يا الساقي مازال الليل بعد دويت قال لي نصبر ما قديت يا مومش قايا وين ما صديت ووليت ننتظر باب الموت فنيت بحسي هوايا النواجل من هان كويت لا من شفو كان شكيت للكريم شكايا كيف نصبر من غير صبر والنواجل عطفت بقواصة المنوالها فوق وجنات على التشليل لو رفع قلبي ليك غطاء ما طقت ناظر كيات ليعتو متاع ولا شكادو سباب عليل كل مجروح يصيب دواء ولدي منه بجراحو عجز طب بدواء لو ضحى بيه العمر طويل لو حضرت مع عرب هلال ما نروح هادشي من جراح يا مقوام حر من حر سنون نبيل اش نطفي واش نبرد عيد لي من شعلة نارو من النسا وضفام مالها على العضات حويل حرمتك ساقيك طرف قبيل فات قيس الفايف ولو غرايب وعداء ولا يضاهيل وحاد خليل يا ساقي وكادريان رد بالك والنوبة لا تغيب عالمولا يا ساقي مازال الملاه يا لالا ساقي شد حزام لا تعاتب نفسك بملام خود ليك فادا فعل ما فعلته الغرام حين تعطف عنها ليام فرحة يتزادا اش من شواد ومدام واش من جلساد ونريام للقلوب الدادا متصعب صارك وتزهى شوف الحباب وما يهوى القلب ويشتاها من النعايم والشمشعين اش باقي لك من تنكال ليك الفرجة معلومة بتفقها ورضاها ولا يكون معاها تهويل والبنات غنايم وسرور كيف يفعقلك ويغيب عن حضرة حماها ولا كره مصري في ظنيل قلب من كان هميم شغيب غير ينظرهم ينساليات القضاء والضام وما في حالة الهوات بديل فات قول سمعنا صحيح لا تبدل ساعة الهنا بتعبها وشقاها ولا تكون على الوجد بخيل كيف يفعقلك ويغيب والعوالم قدام كلها سمعتناها هي براسك للزه وتميل يا ساقي مقادريا رد بالك والنوبة لا تغيب عن مولاها يا ساقي مازال الليل يا لالا والله غير سعفتي من تواه زاد بيك ولاع الزهوف صار انضمناه والبها ساقي سميناه للزهو خلاع زيد غضي كاسك والقاع لينا بالعز غنمناه لا تخالف طاع هيج الساقي تكرغناه راد فعراقي فعراقي ليلته حياه صار يسقير فقوت مهيل شاع الخمر في بنات الحي باح وصراف صياك نانا وطار حياه لاح طير الغصن الكبيل بنت بقصايدها تنشد بنت بعروبيها تلفظ هاي جاب غناها كان غمت المايا والديل تاق الفجر والليل انشال والطيارة تسبح بصوات للكريم انشاها والغصان كساها تخبيل هب من جو الفلك نسيم بعد صول تلم قام الليل بالوداع دعاها كاينادي بالعاز مرحيل كلها ودع من يهواه بعد قالوا ليلتنا يا عشيق لا تنساها زيدنا فوصافك تبجيل يا ساقي وقادريان رد بالك والنوبة لا تغيب عن مولاها يا ساقي مازال الليل يا لالا يا لالا يا لالا Thank you. وبيع جواهر الفؤاد ما خفان الشادو عبد الجليل تبير لنشاد في المدينة الحمراء يوعاد بين دوك وهادو يوم تدفع للميزانات والفاضع للخالق شاد تنهزم شحادو الشياخ بالجميع دراج بعض عن بعض مول الملك كيف راد فطاها قالت البابين تاويل طلعق النور من التنوير يسعد من فاز بدينه فرايدو اداها داك ربحو والفاضل فضيل ربنا على الجميع يتوب ويرحمنا برحمته ويمحي وزار خطاها رب دايم ماليه متين والسلام اللام كل شراف والشياخ وطلبا وعلا هلتنا ونبا نادك عروض الزار حفيل يا الصافي والقاطريان رجل